السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت طالع بس عايز أتكلم على حاجة كده بسيطة جدا وسريعة برضو، عن حلقة حد كان بعتها لي امبارح، أخ كان بعتها عن الحلقة الأخيرة للبرنامج اللي اسمه الدحيح ده. كان بيتكلم فيها عن الفراغ وحاجات زي كده، وطبعا يعني مش هقعد بقى اتناقش في مسألة اتكلمت فيها قبل كده كتير، في مسألة ان الافكار اللي بيعرضها الشاب دوت افكار إلحادية كلها، افكار من اعمدة الحاجات اللي بيعتمد عليها مروجو الإلحاد على مستوى العالم. فامبارح كان بيعرض احد هذه الافكار، وهي فكرة يعني هي مغالطة، يعني مغالطة مشهورة قوي بس عرضها بصورة يعني يقعد يعمل لك علم وحاجات زي كده، وهي ان عند الناس او العوامل او اي حد مش متخصص قوي في مساواة لغوية ما بين الفراغ والعدم. يعني ايه؟ يعني هتلاقوا حتى في حاجات ساعات لو اللي بيقرا روايات خيال علمي يتكلم على ان خرج الى العدم، ذهب الى العدم، ما بين يعني ما بين الكواكب ما بينها وبين بعضها فضاء، الفضاء بيخليه كانه هو ده العدم. هو الحقيقه دي حاجات مصطلحات استخدمت في بعض الروايات واستخدمت في بعض الاحيان بصوره مترادفه، والبعض اللي مش فاهم قوي او مش مركز قوي يعتقد ان يعني عادي الفراغ زي العدم زي الحاجة، هي حاجة واحدة، الفضاء هو كل حاجة واحدة، لكن الحقيقة الحاجات دي مش مترادفة. العدم غير الفراغ. هو عمل الحلقة اللي كان عاملها اول امبارح بيتكلم على مسألة إن إحنا فوجئنا إن مفيش حاجة اسمها فراغ، مفيش حاجة اسمها لا شيء، لازم يبقى فيه شيء، لازم يبقى فيه مادة. ودي طبعا مسألة فلسفية تانية اللي هي أزلية المادة، اللي هو الكلام بتاعه يؤدي لنقاش عن أزلية المادة، وأزلية المادة دي قصة تانية خالص يعني، ودي حاجة بيعتمد عليها الملحدين برضو عشان يقول لك المادة لابد ان يكون في حاجة اسمها طاقة او مادة، فمفيش حاجة اسمها يعني هي عايز يوصلك ان مفيش خالق، يعني مفيش نقطة بداية. فأزلية المادة دي هو لعب عليها في الحلقة ديت، ولعب على مسألة كمان اللي هي المساواة ما بين الفراغ والعدم، ان احنا ما بقى الناس ممكن تكون معتقدة ان الفراغ هو العدم. لا، هو عدم الشيء. يعني ايه عدم؟ يعني في حاجة موجود او معدوم وموجود. دلوقتي في كوكب الارض، هل في كوكب ارض جنبه، كوكب زي نسخة منه جنبه، ده شيء موجود ولا هو دلوقتي في الموجود والمعدوم. المعدوم هو غير موجود اصلا، المعدوم هي عكس الوجود، نقيض الوجود. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول في، هل في حد اسمه حد عمرو كده، عمرو هو ذاته بماهيته موجود، عمرو اخر بذاته وماهيته هو، هل ده شيء موجود ولا معدوم؟ لا، معدوم، مش موجود، ما فيش حاجه زي كده. طيب هل اقدر اقول في عمرو وفي فراغ؟ يعني عمرو كان موجود هنا فتحرك فاصبح في فراغ، هل الفراغ ده وجود؟ الفراغ دوت وجود، موجود، في فراغ موجود وعمرو موجود. الفراغ ده ممكن يكون علميا، ده حاجات علميه حديثه، هل ممكن يحمل اثار من وجود عمرو في هذه اللحظه؟ يعني انا كنت موجود في مكان الساعه واحده، الساعة واحدة ونص اتحركت لمكان تاني، هل في أثر هو أصبح في مكاني اللي أنا كنت فيه ده فراغ ورحت في مكان تاني؟ فهل أنا لو رحت الفراغ ده وعملت قياس لأثر وجودي، قياس حراري وقياسات فيزيائية، هل أنا في المكان الأولاني ده هلاقي أثر لوجود عمرو؟ ممكن ألاقي، ايوه ممكن الاقي اثار فيزيائيه، حاجات وجودي ده اللي كان موجود في المكان رقم واحد بيبقى موجود، هيظل موجود. طب انا لو اتحركت المكان تاني اصبح عمرو، غير موجود في المكان رقم واحد وموجود في المكان رقم اتنين، تمام؟ يبقى انا عمرو في المكان رقم واحد ايه؟ معدوم. لكن هل في فراغ مكانه والفراغ ده فيه جزيئات وحاجات زي كده؟ نعم، يبقى ده موجود. يبقى الفراغ نفسه، الفراغ اللي هو بيتكلم في الحلقة عليه واللي اتكلم ان لقينا فيه جسيمات وحاجات زي كده، الفراغ ذات نفسه وجود، الفراغ ذات نفسه وجود مخلوق. ادي بقى القصة اللي انا عايز، يعني انا مش هقعد اشرح معذرة، يعني القصة فلسفيا طويلة شوية، لكن خلاصتها ان الفراغ غير العدم. العدم حاجة تانية. لما بيجوا بيقول لك أدلة براهين وجود الله سبحانه وتعالى، بيقول لك إن لا ما ينفعش تقول إنه خلق من العدم لا شيء. هو في الحلقة بيحاول يوريك كأن الفراغ بيساوي العدم. الفراغ ده احنا ايه ده؟ احنا فوجئنا ان في جزئيات، حتى ما فيش فراغات ما بين الحاجات وبعضها، والكون اصبح كله مشدود ببعضه، واكتشفنا ان الكون كله جسيمات وحاجات زي كده. الحقيقه ان حتى الجسيمات لو اصغر جسيم مادي انت بتتكلم عليه، لابد انه يكون في خالق اخرجه من العدم الى الوجود. فهو اللعب كله في الادل، في دليل وجود الله، برهان وجود الله سبحانه وتعالى، انه لازم يكون خالق من العدم، مش من الفراغ، مش من الفراغ. يعني الفراغ حاجه والعدم حاجه تانية خالص. العدم ده يعني زي ما قلت لكم كده، موجود او معدوم. هل في اله واله؟ الاله التاني عندنا هل ده موجود؟ لا. هل اقدر اقول في اله؟ لا، مفيش اله تاني بس مكانه فيه فراغ. مفيش فراغ يا حبيبي، مش موجود، معدوم اصلا. ففي فارق ما بين العدم والفراغ. والحلقات مرة تانية وعشرة والف الحلقات بتتكلم عن حاجات فلسفية كبيرة. انا يعني سواء هو اللي بيعد هذا الامر او حد بيعدله هذه الحاجات، الله اعلم، لكن الافكار دي انا لا ارى انها تعرض اعتباطا، لان دي مش اول مره. يعني الفتره الاخيره عرض كذا حلقه بتتكلم على الحاجات، على الافكار دي، ودي افكار فلسفيه. يعني هل انت، يعني في حلقه قبليها بيتكلم عن احنا الوجود، احنا موجودين فعلا ولا لا، واتكلم برضو بحاجات تخليط بقى، يعني عايز يجيب حاجات تخليط ما بين الفلسفه والعلم. والكلام ده من احد علامات الملاحده بالمناسبه كمان، اللي هو الملاحده اللي بيجوا من الناحيه العلميه دايما يعملوا الخلط ده. مشهورة جدا من الحاجات اللي بيعملها الملاحدة هي ان يعملوا مغالطة ان يخلي كأن الفراغ هو العدم. الكلام ده ما كانش بيحصل ليه زمان؟ ما كانش بيتلعب اللعبة دي، لان زمان بصراحة الناس كلها كانت عوام، لا، العلم كان مرتبط بالفلسفة، بل كان فرع من الفلسفة. فهو الانسان فيلسوف زي الفارابي وزي الكندي، زي فيلسوف، ثم يمارس الطب، يمارس الفلك والتنجيم. باقي هذه العلوم فرع على ان هو فيلسوف. فمفيش فيلسوف، يعني هتبقى شيء سخيف ان فيلسوف يقعد يتناقش الفرق ما بين الفراغ والعدم. اللي كان بيتناقش في الحاجات دي زمان فلاسفه. فمفيش فيلسوف هيلعب على فيلسوف في اللعبه دي، يعني ان الفراغ هو العدم، يعني ما مش هيلعبوا اللعبه دي الا اذا كان سوفسطاء يعني بيهرج. انما الفلاسفه اللي كانوا بيتكلموا زمان كانوا ناس تقال، ما حدش ينفع يلعب عليهم بالالفاظ، ولا كان يقول لك دي مغالطه كذا، دي مغالطه تلعب بالالفاظ، دي مغالطه كذا. انما اللي حصل دلوقتي البرامج زي ما انتم شايفين، البرنامج بتاع الشاب دوت والحاجات اللي ماشيه دلوقتي كتير، لعب في كل حاجه زي ما انتم شايفين، كلها لعب على حاجات بالنسبه لاي حد مبتدئ في الفلسفه هيقدر يفهم. لكن الناس كلها طبعا زي ما انتم شايفين ملايين بيشوفوا الحلقات، والله جميل احنا فهمنا العلم، والموضوع ملوش علاقة بالعلم تماما. يا ابني روح ادخل كلية علوم، لو انت ادخل كلية من الكليات العلمية، ما دام انت نفسك بتحب العلوم قوي، يعني ادخل كلية كليات العلم. هقول لك بلاش تدخل، ما عشان في مصر هنا النظام المتخلف اللي هو بتاع المجموع ده. لا يا سيدي، نزل ادخل في محاضرات عن الكيمياء الحيويه، موجود على الانترنت محاضرات عن الكيمياء الحيويه، في حاجات بالعربي حتى، محاضرات بالعربي. اقعد كمل كورس واحد لغايه الاخر مثلا في الكيمياء الحيويه او في الميكروبيولوجي. تعالى تعالى على ارضي بقى، في الميكروبيولوجي تعالى كمل كورس كده، اتفرج بقى على كمل. هو ده العلم يا حبيبي، اتفرج على كمل قد ايه الموضوع صعب، مش سهل، والموضوع عايز مذاكرة وعايز كلام بيقعد سنين. الميكروبيولوجي دوت يعني درسنا فيه سنين وحاجة وشيء صعب جدا، واقعد بقى احفظ بقى، مش تقرا، تقرا شيء وتحفظ شيء، ايه لا هات قلم ورقة واقعد احفظ كده اللايف سايكل بتاع الحاجة الفلانية والبكتيريا الفلانية واللايف سايكل، اقعد احفظ، هو ده العلم حبيبي. انما انت لو بتحب العلم يعني، انما اللي بيتعمل لك ده تهريج، ده يقول لك ده بنحببك في العلم وبيناقش قضايا فلسفية، بيستخدم مرة تانية مرة تانية وعشرة وألف، بيستخدم العلم قشور من العلم كمان، يا ريته حتى علم راسخ، ده دايما بيجيب حاجات ايه مطرقعة، يعني هو بيدور على الحاجات اللي تخلي الحلقة مطرقعة كده، ان يروح رايح جايب لك الماتريكس يتكلم عليه، يروح رايح جايب لك في مرة اللي هو اللي قاعد نص المخ ونص المخ اللي هو مفيش أوراق علمية ثابتة، هو دايما بيدور على حاجات مطرقعة هو يعرضها، وادك وشايفين الناس عامله ازاي، واي حاجه دلوقتي الجندريه هي عماله تلاقي سوق، واي حاجه دلوقتي في مصر عماله تلاقي سوق واسع ومفتوح، لان زي ما انتم شايفين يعني، يعني مش هتكلم كتير على الحاله الاسلاميه واصله لغايه فين، لكن للاسف مفيش تصدي لهؤلاء الناس والخرق اتسع على الراقع يعني. فاتمنى ان يكون الغرض بتاع الفيديو وصل، مسألة الفارق ما بين الفراغ والعدم، وان الناس تنتبه انها تدور على الافكار الفلسفية اللي وراء كل حلقة الشاب ده بيعملها. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.